الصلاة على النبي وسلام على الرسول، صلوات الله عليه وسلم منا إليك. عمرك أيها الإنسان من غير اليوم يوما، يوم ماضي قد ولا يوم آتي فيه الشام. عذاب والباطل أحلى مستاذ.